بتحبيش لون عصير العنب مثلا، ولا خايفه من السحر بقى؟ يعني انت خايفه من العصاير الحمراء ليه بقى؟ هو الكلام يمشي منطقي، اي حاجه فيها صبغه جسمي هيطردها اصلا كده كده. يعني الصبغه الحمراء جسمي اقل من 6، الوضع مزري واقل من 6. لا ده مزري مزري زيك حسام جندي. النهارده معانا ناهد يوسف. انا هقولها من غير القاب طبعا. لا مش طبعا، بس انا هقولها ليه من غير القاب؟ شكله شباب زي بعض. ايوه هي دي. هي دي. انا هلف التليفون واخلي ناهد هانم. اهلين وسهلين. هخلي ناهد هانم. لا اللايف مش بدري، اللايف ده لناهد يوسف بس مش ليا انا. الاستاذه ناهد اتقابلتها من حوالي اسبوع، كانت جايه ليا كشف. خلي بالك على نظام شويه صح؟ بقالي شهرين ونص. بقالها شهرين ونص. شهرين ونص. وجات لي من حوالي قد ايه؟ اسبوع؟ اسبوعين. اسبوعين؟ فانا قلت لها يا ناهد هانم، محدش يسالني، كل الدكاتره دلوقتي بيقولوا السكر التراكمي مش مهم. لا هو مش مهم، ده اكذوبه. هو كل الدكاتره بيقولوا مش مهم دلوقتي، شابوه ليك يا دكتور. لا هو مش شابوه، هو شابوه اما يقولوا احنا غلطنا. الشابوه اما يقولوا احنا بنعتذر. الشابوه اما يقولوا ان الراجل ده قال لنا اللي ما نعرفوش. الشابوه اما يقول لك نظريه الراجل ده فسرت اللي عجزت نظرياتنا عن تحقيقه. انا نظريه واحده قفلت المنهج كله. هو حاطط نظريه للام اس، ونظريه للسكر، ونظريه للضغط، ونظريه للنقرس، ونظريه للجيوب الانفيه، ونظريه للسرطان، ونظريه مش عارف لايه. يا باشا هو عنده نظريات، والنظريات كل واحده، كل مرض ليه 6-7 نظريات. انا بفضل الله النظريه واحده، نظريه واحده قفلت القصه دي، قفلتها. يعني هي نظرية واحدة. عشان كده لما جه، يعني بص مع ان انا مش مقتنع بنظرية اينشتاين، بس اينشتاين لما جه حط نظرية قفلت على نيوتن كل اللي قاله. فاحنا بندرس نيوتن وبندرس الذرة بتاعت راذرفورد اللي هي نواة ومجالات الكترونات، ونقول دي قديمة لان الجديد بقى الالكترونات مش في مدارات. الالكترونات بقت سحابة الكترونية في كل مدار. والسحابه دي تحت مبدا عدم التاكد. يعني انا مش عارف الالكترون فين دلوقتي، لو حددت طاقته ما اقدرش احدد حركته ولا سرعته. فهمت؟ فبقت حدوته. يعني الميكانيكا الكم جت خبطت في نسبيه اينشتاين واكتشفت ان في جزيئات ممكن تسبق سرعه الضوء، وبعد كده حطوا بعديها ثابت كوني عشان اقفل المعادله. باشا دي اسمها كلها اجتهادات عقل بشري. لكن النهارده اللي هيقول لي، يعني ما واحد يجي يقول لي، يعني النهارده جالي عيان برضه سؤاله كان بيدل ان هو مش فاهم انا بعمل ايه. بيقول لي يا دكتور ضياء يعني لو تأيد حالتك وتثبت نظريتك. قلت له كلمه واحده بس، هو انت ينفع تقول للمهدي المنتظر خلي شيخ الازهر يعترف بيك عشان اصدق فيك؟ طب هو مش هيفهم، مش هيعترف بيه. اصل انت معنى انت بتسحب منه سلطته. فما هو يقول لك الراجل ده كلامه صح، مع كان هو ملوش كيان ايا كان ايه هو. رئيس مجلس اداره الاف دي اي لو قال كلام ضياء العوضي صح يبقى هو ملوش لازمه، ولا الاف دي اي ليها لازمه اصلا. لو قال لي لو اصل هو مش هيعرف، اصل انا علمي سابقه. هو قدامه يؤمن بالعلم بتاعي، مش يقول صح وغلط. هو ما عندوش حق في دي. يعني ما يقوليش كلامك صح وغلط. لا هو يا يآمن يا يكفر. ما فيهاش صح وغلط. انا كلامي صح، كله صح. هو بقى لو قال ده صح يبقى معنى كده انا ما يبقى مفيش تخصصات في الطب والاف دي اي دي اشتغالها، فهو مش هيآمن. يا باشا مش هيآمن. انت بتطالب من واحد سابق في العلم ان هو يوثق علمه من واحد اقل منه. انت فاهم حاجه؟ يعني انت عايز مني انا اروح لواحد اقل مني اقول له قول للناس ان انا صح. ازاي بقى؟ شكرا يا عمر، شعبيتي في المغرب كبيره حلو، فمفيش حاجه اسمها كده. والعمده اللي طلع معاه البيت اسمها ايه؟ طالع 60 سنه ما شافش ميه، ده عنده جلطه في بقه معوج. يعني مش معنى ان هو ما شافش ميه ولسه عايش ده كويس، لا يا باشا، ده بقه معوج، ده بياكل طفحه غلط. فده حتى ما اعرفش احط الفيديو بتاعي استشهد بيه. ده زي مثلا صباح تقول لك انا بشرب سجاير وما عنديش حاجه، لا انت عيانه. انا بقى يوم ما اعمل اعلان للسجاير انا اعمله، وانزل ضغط واطلع بتاع واعمل عقله بايد واحده وافرجك واقول لك انا بشرب سجاير، فانا كده اطلع. لكن انت ما بقاش كرشك كبير وتقول لي انا عندي علاج للسمنه والكبد الدهني، انت مش عارف تعالج نفسك، انت ايديك بتترعش. الله الله، ما تفهم بقى. يعني انت عايزني انا اللي عالجت النظريات الامراض اللي هم عطلوا عندها اروح اقول له بقى والنبي عشان الناس تصدقني اديني ورقه ان انا صح؟ عيب عيب، ده عيب تطلبوها مني، ده عيب تطلبوها مني، عيب. ده انت تقول لي يا باشا الناس دي المفروض تركع، مش يصدقوا كلامك، ده غريب قوي. انت المفروض تشغل منطق دماغك. ما لكم لا تفقهون يا باشا، بقى قدامك تجربة، تجربة متشافة وصاحبها متشاف، يعني صاحب التجربة بتاعتك اهو قدامك، صاحب النظرية قدامك ومعاه حالاته ومعاه ارض ثابتة وارض واقع، وتقف انت واثبت لك بكل الطرق مفيش حاجة اسمها تراكمي، مفيش حاجة اسمها سكر. طب السكر اللي عيلي انا عارف عيلي ليه، والدخل اللي بيجيلك عارف دختي ليه، وعارف ده شفان ريقك من ايه، فمش مستنيك تقول لي عندي نقرس على ان ده عبط. غريبة قوي يا باشا. انا قلت لك كلمة ورد غطاها، انا عالجت محمد زهير قوتيت مثلا، خففته من غير ما اشوفه اصلا ولا سمعت شكوته، فاهم؟ قالك انا خفيت، وراح رفع ايدي قالك انا خفيت، وانا شفتك يا ابني ما اشوفوش، ما شفتش زهير قوتيت ده اصلا، ولا اعرف شكله ولا اعرف شكله. شبه زهير قوتيت، محمد زهير قوتيت شبهه الاف بقى. فما حد يقول لي انت ما بتوثقش ليه يا باشا، انا عندي اتباع خفوا ما شفتهمش، اجيبه عندي وادفعه كشف وادفعه قبل وبعد واصوره واهينه كانسان كادمي، اهينه واصور له كرشه فوق وتحت ويمين وشمال وكبده قبل وبعد عشان دي انت تتبسط، يعني عشان انت تتبسط اكلفه زياره لعندي هنا والبسه كشفي والبسه قبل وبعد تحاليل واشعاعات عشان انت تتبسط؟ لا، انا فارق معايا مقامي عند الاله بس، مقامي عندك انت ولا يلزمني ولا يلزمني، لا انت ولا غيرك، لا انت ولا اللي جنبك ولا اللي وراك. ولو انا عايز حد يجيلي عشان فلوسي كنت منعت النظام ده عن الكل وقعدت هنا باشا استقبل فلوس، انا بشتغل يومين في الاسبوع والباقي لا يا باشا انا مني وبين ربي، مالكش فيه انت، ما يخصكش. يعني ال100 اعرف اعملهم مليون، والمليون اعرفهم 2 مليون، بس انا باشا مش في دماغي ده، انا في دماغي ان انا ميت بكره، فانت هتستفاد وغيرك هيستفاد، وده ينقل وده ينقل وده ينقل، ومحمد الدين بيقول لك انا منهم يا باشا. اللي عندي عملته، اللي عندي عملته، تحديك ليا، وطول ما انت قاعد عايزين اثبات عشان نعرف نواجه الناس يبقى انت اللي غبي، انت غبي وضعيف، فما ترميش ضعفك عليا، انا عملت اللي عليا بفضل الله، وقفت لوحدي لحد ما بقينا بالالاف. هتيجي تشكك فيا انت؟ مش عايزك. امبارح واحده اسمها ام سلامه دخلت واتكلمت كلام مش عاجبني، معناها توب فان وبتقوي تشير وبت بلوك في ساعتها. انا عايز يا باشا حاجه من اتنين، يا اما اذان صاغيه يا اما كتوف في ظهري. لا انت كتف ولا انت اذان صاغيه، يبقى انت حمل عليا وانا مش عايزك اصلا، دغري وسكه كده. اللي هيقل ادبه ويقول لك ليه قله ادب دي، انا بلوك على طول. ده انت بقول حاجه اصلا ولا حاجه، ولا شايفك اصلا، انت ولا شايفك ولا شايف اللي جنبك اصلا، فهمت؟ انا بعمل لله فانت بتقول لي انا مقتنع بكلامك برضو ما يفرقش معايا، ما يفرقش معايا انت مقتنع ولا لا، انا كلامي صح كده كده، وطالما جيت لي هنا يبقى تقول حاضر نعم بس. مجادلة فقد اكثرتم جدالي، ماشي؟ فقد ايه؟ اكثرتم جدالي، ولا ابه ولا ارغب في كثرة الجدال. بس كل اللي استفاد عن بعد من عارفهم، كل دول استفادوا، ما خدش منك حاجة، خدت منك ايه يا باشا؟ ولا حاجة، بس ما خدش منك قرف. بس زهير قصيد بيرد هناك ناحية تانية، بطلع لهم هنا يا زهير. جماعة اللي مش عاجبه واللي هيقل أدبه هيقل أدب عليه بجد. خلاص؟ بس. الأستاذة ناهد. أيوة دكتور. حبيبتي، معلش. لا ولا يهمك. حبيت أقول لهم الكلمتين. أنا هلف ده. لا أنا عايزك تساعديني بإيديكي، هاتي إيديكي قلبي ساعديني بقى وامسكي كده، أه فكي بس سبحة وفكي كل حاجة. أيوة واظبطي ده على وشك كده. أيوة. ودي كمان. ده يوتيوب وده فيسبوك. ماشي يا دكتور. كده بظهر كويس؟ اه عشان اشوف بقى هما بيقولوا ايه. لا بسم الله. ماشي يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. لو لقيت شتايم ما تبصيش قوي فاهمة؟ عشان احنا الحمد لله اعدائنا بفضل الله كتير. دول اعداء النجاح. انا احب، لا مش سيبك من النجاح والكلام ده، انا بحب الاعداء. مساء الخير يا جماعه. يا الاستاذ ناهد معاكم ايه؟ هنا في ناس وهنا في ناس. احنا عايزين، احنا هنتكلم النهارده. انا هقول لهم تجربتي. ايوه تجربتي بصراحه. سايبها لها شهرين ونص معايا على كلامنا وزارتني من اسبوعين. بصوا يا جماعه، انا كنت بسمع دكتور ضياء. اتفضل يا دكتور، اتفضل. كنت بسمع دكتور ضياء على اليوتيوب، سمعت مثلا بتاع 20 30 فيديو من اللي هو بيعملهم، وكنت عاوزة يعني ايه افهم النظام كويس جدا يعني عشان ابدأ صح، وبالتالي اوصل على نتيجة كويسة مرضية يعني. وبص يا جماعة، انا يعني كنت باخد ادوية كتير جدا، يعني من انا سني مثلا فوق 65 67 68، كنت باخد ادوية من وانا عندي مثلا من بعد 40، بالذات ادوية الكوليسترول، و ومؤخرا من حوالي سنتين كده كنت برضو ولا ثلاثة باخد دواء ضغط، وباخد دواء للأسبرين عشان السيولة، وباخد دواء عشان المثانة كانت نشطة، وكنت باخد أدوية عشان الحموضة بس، وكان باستمرار عندي إمساك بقعد باليومين ثلاثة ما عرفش أدخل الحمام، يعني كنت بعاني بصراحة، واقعد اخد ملينات واخد مع الحاجات دي، يعني ما كنتش مبسوطة يعني بصراحة. فقلت انا هشوف الكلام اللي بيقول عليه الدكتور ضياء ده وانفذه، وان شاء الله يعني يجيب نتيجة وكده. وبدأت وسميت بسم الله كده، وبدأت النظام ده، ان انا منعت الضيق خالص ومشيت على كل الكلام اللي قاله الدكتور ضياء، اللي هو بالنسبة للتوست او البطاطس او الحاجات اللي هو قال عليها، يعني الجبن المسموح بيها، يعني حاولت التزم جدا جدا بكل كلمه هو قالها. المفاجاه بقى اللي انا هفاجئكم بيها، ان انا الحمد لله قدرت ابطل كل الادويه اللي انا باخدها بعد حوالي اسبوعين من النظام، من النظام اللي انا اتبعته ده، يعني بطلت كل الادويه اللي انا باخدها. انا فضلت بس متردده شويه في موضوع الضغط ده، لان لما بدات اخده من 3 سنين كده ولا 4 سنين كنت تعبت جدا ومفيش يعني، فخفت ابطله يعني. بس لما جيت للدكتور ضياء من اسبوعين قلت له الدكتور هو ده بس الوحيد اللي انا ما بطلتوش، فقال لي لا بطلي كل الادويه. وبتاخدي مسكنات؟ قلت له لا. بتاخدي اي حاجه تانية؟ قلت له لا، هي بس الادويه اللي انا قلت لحضرتك عليها دي. وبصراحة أنا كنت جيت له من أسبوعين، أولاً يعني عشان أشكره بجد، كنت محتاجة أشكره بنفسي يعني، لأن هو أنا لغاية دلوقتي مش مصدقة أن أنا بطلت كل الأدوية دي. كنت بمشي في شنطة أدوية وحياة ربنا، أروح في أي مكان بتلي عند بنتي يومين عند أخوي يومين لازم يبقى معايا الدواء بتاعي، فما كانتش حاجة ظريفة الصراحة. بس الحمد لله والله ربنا كريم جداً، ودكتور ضياء ده بجد والله يعني ربنا انا بدعي له، واكيد كلكم بتدعوا له بصراحه اللي جرب النظام ده ومشي عليه، لانه ده اعجاز الصراحه. نحن نقدر في سننا ده نمشي من غير حبايه دواء، ده اعجاز الصراحه. فهو ربنا سبحانه وتعالى طبعا الفضل الاول والاخير، وبرده دكتور ضياء الصراحه له الفضل جدا جدا، واكيد هو تعب على ما تعب كتير جدا عشان يوصل للنظام ده يعني، ويدهولنا كده على ورقه من ذهب لكل الناس، متاح لكل الناس بدون اي مقابل. ربنا يعني هو فعلا ربنا اللي هيكافئه بقى. احنا صحيح بنشكره وبنقدر اللي هو عمله عشاننا، بس هي مكافئته كبيره اكيد مش مننا، ربنا سبحانه وتعالى يكافئه بيها، وبندعي له كلنا والله. ويعني فعلا انا ما شفتش ده قبل كده الصراحه مع اي حد، مع اي دكتور الصراحه. كنت دايما روشتات، وتخرج من روشتة تروح لروشتة، وعلى طول بتستعمل دواء، وعلى طول تحاليل، وعلى طول. فلا انا كل ده الحمد لله بطلته، وما عندكوش فكره بقى النشاط اللي انا حاسه بيه. يعني بعد ما كنت بنام بال 12 ساعه، انا دلوقتي الحمد لله يعني 4-5 ساعات وبقدر اكمل بيهم الحمد لله اليوم كله، مش تعبانه مش مرهقه. كانت من الحاجات اللي بتتعبني جدا برضو يعني الاكل اللي كان بيعمل لنا التهابات في جسمنا، واحنا مش فاهمين، احنا ايه الحاجات اللي احنا حاسين بيها دي. زي مثلا انا لو كنت وقفت نص ساعه مثلا في المطبخ، ولا بالكتير ساعه، اقعد طول اليوم ادم رجلي من تحت، انا مش قادره اقف عليه، حاسه زي ما يكون في شطه في الادم كله، بطن الرجل كلها، كل ده اختفى الصراحه. الواحد فهم، الواحد كان مش فاهم وفهم، وحمد ربنا على النعمه. الدكتور ضياء ده نعمه في حياتنا، ربنا يديله الصحه وطولة العمر ويبارك فيه ويديله على قد نيته الطيبه دي جدا، وربنا يوفقه ويزيده من علمه. هو يعني والله انا بالنسبه لي دكتور ضياء ده لازم ياخد جائزه نوبل والله. يعني هو لو ريح كم الناس التعبانه دي من كم الادويه اللي بياخدوها، طب هو يعني ده اللي بيكتشف دواء واحد بيدوله جائزة نوبل، ما بالك اللي بيشفي ألفات الناس دي يستاهل إيه؟ ربنا يا رب يجازيه كل خير ويقعده له بقى في أولاده وفي حياته كلها إن شاء الله، ويوفقه يا رب دايما. وأنا بدعيله كل يعني ما بلاقي نفسي كويس، يعني أنا من أحسن لأحسن أنا بدعيله، ما ببطلش أدعيله والله. وبقعد بحاول ان انا بقدر الامكان ان يعني ايه، ان انا زي ما انا بقيت في خير، ان انا بحاول انقل الخير ده لحد تاني ما يكون ما بيشوفش الدكتور ضياء، ما بيسمعش اليوتيوب، ان انا بحاول انقل النظريه بتاعته دي، لعل وعسى الواحد يفيد بيها اي حد يكون محتاج للحاجات دي ومش فاهم يعني. فأنا بس حبيت أقول لكم والله يعني تجربتي الجميلة دي مع دكتور ضياء يعني أجمل تجربة مفيدة وجميلة، ونتائجها روعة الصراحة، روعة أن الواحد بقى في السن ده والحمد لله استغنى عن كم الأدوية اللي كان بياخدها، ويعالم كان لسه هيبقى فيه إيه تاني لو كان الواحد فضل مستمر بالنظام اللي هو ماشي بيه. مش عارفة يعني بجد لازم كلنا ندعي الدكتور ضياء ربنا يديله الصحة ويبارك له ويديله على قد عمله الطيب اللي هو بيعمله عشاننا ده كلنا. أنا كده خلصت كلامي، وهشوف بقى لو أنتوا عاوزين تسألوا على حاجة معينة. فعلا ربنا يحميه، هو عبقري فعلا الدكتور ضياء ده عبقري والله، يعني جائزة نوبل دي تبقى يعني أقل القليل له يعني الصراحة. ونسيت احكي لكم، انا كان دايما برضو ايه حكايه السكر دي، كل شويه احلل مثلا يطلع ايه 5.8، يقول لي لا ده انت على بوردر لاين، انت على باب السكر، لا لازم توقفي السكر. انا دلوقتي باكل عسل ابيض، وباكل عسل وطحينه، وباكل بشرب شاي براحتي مرتين ثلاثه يعني مرتين مثلا في اليوم. الاول يعني كنت بعمل كده، دلوقتي استبدلته بشاي اخضر، بلاش ما بشربش الشاي البني ده، بطلت يعني الشاي بلبن والكلام اللي كان بيحصل ده، بشرب بس شاي اخضر كده مره مثلا في اليوم مرتين بالكتير. فبصراحه بحط السكر عادي وبقول لكم باكل عسل وطحينه وباكل عسل ابيض، ولما كانت المربى باخد مربى برضو مع زبده يعني بصراحه. وما حللتش بقى، قلت مش هحلل لان انا يعني الدكتور ضياء فهمنا انه كل ده مش صحيح يعني، وان احنا بس مشيت على بقيه النظام بحذافيره الصراحه يعني، ما كنتش بلخبط، ما بحاولش الخبط. انا حاسه ان انا دلوقتي يعني ايه ما بشتهيش اي حاجه من اللي كنت باكلها بصراحه، خلاص يعني جسمي اتعود على الاكل ده ومريحني جدا، معدتي مستريحه، بدخل الحمام كل يوم ما عنديش مشكله، ما فيش معاناه، الحمد لله يا رب الف حمها يعني، الحمد لله الف حمد وشكر ليك يا رب. فعقبال يا رب كل الناس اللي هي كانت لسه بتعاني زي ان هي تستفيد من التجربه دي وتتوكل على الله وتجرب النظام، وهتتبسط جدا جدا. ويكفي ان كل انسان يبقى عايش كده بدون دواء بدون الم، دي نعمه كبيره جدا يعني. توست توست ومكرون وتوست ورز وبطاطس، جميل جدا جدا. واحنا بقى كستات بنعرف يعني ان مره نسلقها مره نحمرها، مش مشكله يعني. ان شاء الله اطلبوا منه يعمل لكم النظام في كتاب، مفيش مشكله، بس ما ربنا يخلي اليوتيوب. انا لعلمكم بقى انا يعني بعمل زي مكتبه كده لكل الفيديوهات بتاعت الدكتور ضياء، عشان اجمعها كلها كده وتفضل عندي بقى للي محتاجها بديها له بقى كلها على بعضها. فعلا نظام الطيبات ده نعمه كبيره جدا، ربنا يخلي الدكتور ضياء يا رب ويبارك له على اللي هو عمله ده عشاننا يعني، ويجازيه كل خير اهم حاجه يا رب ان شاء الله. يا رب ربنا يبارك فيه يا رب، ويزيده من علم وصحة وعافية وستر وكل حاجة جميلة تبقى من نصيبه، هو يستاهل كده واكتر الصراحة. أنا بشرب شاي أخضر يعني يدوب فيه واحدة، بصي حتة قد كده حتة واحدة، هي مجرد تلون بس، ما بحطش كمية يعني، حاجة بس تلون تلون المية بس يعني، واحدة بس يعني قد راس الدبوس كده بس، مش كمية يعني، حاجة تلون بس وما تبقاش مضرة يعني. الدقيق والخضار، مش الدقيق بس، الدقيق سبب المشاكل ده صح، بس مع الخضار برضو والحاجات اللي بتبقى الخضار والفاكهه، لانهم طبعا فيهم رش وفيهم هرمونات وفيهم حاجات وبتسبب بلاوي بصراحه. انا بصوم بال15 ساعه والله العظيم، بصوم بال 15 ساعة من غير أكل، وببقى حاسة إن أنا كويسة جدا وأقدر أكمل كمان لو عايزة يعني على 15 ساعة. لأ ما باكلش سمك، سمعت كلام الدكتور وما باكلش سمك، لما كان باكل حمام. باكل سمك بس، هو دلوقتي الدكتور مش سامح بالسمك في الشهور دي يعني، باكل اسمه ايه ده، ممكن ارانب بس، هو يعني والله الواحد ما بقاش عنده حتى يعني، اللحوم دي فعلا يعني مش كترها، مش بصفه عامه يعني كفايه مثلا مره في الاسبوع ولا حاجه، سواء هي بقى ارانب سواء هي لحمه، كفايه يعني اعتقد كده يعني، زي ما الدكتور قال ان كترها مش كويس يعني. لا انا ما مش حاسه ان انا خسيت الصراحه، بس انا حاسه ان جسمي اتشد، حاسه ان بشرتي الحمد لله احسن كتير يعني، وشي شد عن الاول يعني، انت عارفه السن طبعا بيعمل تجاعيد وبيعمل كده. لا انا احسن من الاول الصراحه كتير الحمد لله، بس انا ما خسيتش يعني بالصوره يعني، يعني يمكن 2 3 كيلو ولا حاجه على شهرين ثلاثه يعني، مش كتير. واحسن الواحد يعني في السن ده احسن يبقى وزنه خفيف حتى عشان عظمه كده، يبقى منطقي انه وزنه ما يبقاش كتير يعني. معلوم يا جماعة، هو الدكتور سابنا كلمكم، سابنا كلمكم، أنا قلت لكم كل حاجة، هو بمنتهى الأمانة يشهد ربنا. وأنا عاوزاكم بقى كثفوا الدعاء لدكتور دياب بجد والله، كثفوا الدعاء لأن هو يستاهل كل خير. أنا قلت لها، قلت لها لأ أنا ما خسيتش، أنا جسمي اتشد، أنا قلت لها جسمي اتشد. لأ اسمعي، كلمة خسيتي لو مقصود بيها وزن ما ترديش، لكن مقصود بيها شكل الجسم ده محتاج يترد عليه. يعني ايه خسيتي؟ يعني بطنك بقت ليها بطن، بقى ليكي وسط. لا انا وسطي، وسطي خس، وسطي بس هو خس. اسمعي مش قلت لي بس هو ده اللي، هو ده اللي بيخس اصلا. امال ايه اللي بيخس؟ لا يعني انا قلت لك يعني كتافي تزيد تخس؟ لا يا باشا انا عظم. لا بطني بدليل مقاس البنطلون. بطني يعني ايه؟ كرش طبعا. الكرش نزل، نزل اترسم وسط. احسن يعني من الاول، احسن من الاول يا دكتور كتير صح. طب انت كام سنه؟ انا 68. قول لهم انا 68. حد سالك؟ حد سالك؟ ما خدتش بالي بصراحه، كنت مركزه يا دكتور. لا في الكلام اللي بقوله. لا ردي على دي مهمه عشان القضيه ده اصلا. عايز تبقى مفاجاه عشان انا قلت لهم انا فوق، انا فوق. لا ما تقوليش فوق، انا عايز كام بالظبط؟ انا 68 سنه. وسمي الله، نقول ما شاء الله كان، الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله. بس احنا عايزين نقوله. انا قلت لهم، قلت لهم والله يعني بصوا اقول لكم على حاجه. الاستاذه انا اول مره اشوفها من اسبوعين. انا قلت لهم كويس، كنت اول مره اشوفها. قلت لها احنا هنعمل لايف المره الجايه على طول. على طول. الدكتور، الدكتور كان مبسوط مني عشان انا ماشي على النظام، و انا مبسوط مني والحمد لله ان انا يعني ايه. لا ده انا طاير النهارده، انت قلت لك النهارده كنت قاعده بره بقالك كتير صح؟ سمعت صوتي كان عامل ازاي النهارده؟ ايوه يا دكتور. ضربت كام عيان؟ ده انا، ده انا والله اشفقت على الدكتور بجد والله. انا قلت لك هسيبك شويه لان انا عايز اقعد يعني. صح والله انا اشفقت عليه من التعب اللي بيتعبه يعني. لكل مريض يدخل هنا يقعد 3 ساعات في الاوضه دي، مش عارف اوضه يعني، مش بيخلوني اعترف اوضه اعتراف. والله لا هو الدكتور بصراحه بيدي كل واحد حقه في حاجه التفتيش. بص انا عايز اسال سؤال بس ده قبل ما نقفل معاك. بص انت قبل ما نطلع على اللايف قلتي لي بنتي. قلتي لي بنتك مالها يا حبيبتي؟ لا انا كنت بس بسال على بقول ان الحديد عندها 5. بصي حضرتك انا مش عايز اسمع كلمه حديد خالص. لانه ملوش تاثير ولا ليه فايده خالص يعني. يا باشا انا هيموجلوبيني 9، ان شاء الله هيموجلوبينك 6. في اعراض تانية انا بدور عليها. هيموجلوبيني 6 انا ممكن دلوقتي اضرب مطوه انزل فيها دم، هيموجلوبيني بعد شويه يبقى كام؟ كان مثلا 12. يبقى 8 ومش هتأثر. انا مشكلتي ان الدم لو ما وصلش لدماغك حتى لو هيموجلوبينك 15 ومخزونك 80 والحديد بقى عندك ما هوش ناقص وما عندكش حاجه في التحليل بس يعني. الدم ما وصلش لدماغك هتقع من طولك. الدم ايه؟ ما وصلش للدماغ. ومش اي دم، ده البلازما، مش كرات الدم الحمراء، البلازما. عشان كده ساعات الجسم ينزل زلال في البول عشان يخف نفسه عشان يعرف يلف. فانت بتفتكر الزلال اللي في البول ده ايه؟ حاجه مش كويسه. خطر. لا هو جسمك بيفضي حاجه من على كتافه عشان يفضل حاجه ثانيه اهم. فانت لما تيجي تتدخل، تتدخل بما يرضي الله. يعني ايه؟ يعني لما الاقي الزلال نازل بعرف ان في التهاب في الجسم، فانا بساعد الجسم ان يتخلص من حاله الالتهاب. لكن ما بقولكش الزلال البول ده في خطر عليك ولا هديك زلال في الوريد. لا انا بعرف من وراه ان انت جسمك اندر ستريس. جسمي ايه؟ اندر ستريس. يعني ايه اندر ستريس يا استاذه ناهد؟ يعني تحت في التهاب، في ضغط، حاجه في حاجه حصلت لك يا حبيبي نحلها، فبناء عليه الزلال يقف. أيوة. وبناء عليه ان هجان يقف صحيح وارتشاح الرئه يقف. يعني الموضوع مش كليه، لا يا باشا، الكليه زي الغده العرقيه بالظبط، لو فيها مليون نفرون انا عندي 4 مليون غده عرقيه. هو النبي عندي حاجات تشتغل شبهها، فما ترجعش كل حاجه لكليتي ولا للنقرس ولا للزعبوط. ده اسمه زعبوط. انا بقى بقعد اضحك يا دكتور بقى على الكلام اللي انت بتقوله. انا بنبسط، انا الفيديو ده هقول لك انا مش المره اللي فاتت قلت لك انا حبيتك، ربنا يخليك يا دكتور. صحيح، وانت النهارده كنت هدخلك اما اشوفك قبل الناس كلها، حصل صحيح، وبعد كده قلت لك لا. ايوه استني لحد ما اخلص صحيح وادخلي صح. اللي قبليكي بزميلتك قعد معايا قد ايه؟ قعد كتير، ساعة و10 دقايق؟ اه. طب هو في حد بيكشف ساعة و10 دقايق؟ لا، ما انا بقول، انا بقول دلوقتي وانا قاعد بره. ساعة و10 دقايق؟ لا طبعا. طب وانت بقى قاعدة شفتي كام واحد اتطرد؟ يعني قعد دقيقتين ومشي ولا ما شفتيش دول؟ لا ما لحقتش دول. طب بقى في النهاردة 3 عيانين قعدوا هنا في الأوضة دي 3 دقايق. اه. حضرتك مشيتهم؟ اه، خد يا باشا الظرف بتاع حضرتك ومع السلامة. ليه؟ أنا بعتذر، ماليش مزاج. اه. ماليش مزاج. ليه؟ لأن أنا مش هاخد فلوس غير لو عارف إن أنا هوصل رسالتي. بس الله يبارك لك يا دكتور. بس الله، الله يبارك لك يا رب. ناخد هاني، الله يبارك لك. انا اسف ان انا عطلت. لا والله، ده انا في منتهى السعاده. يعني انا بصوا يا جماعه، بس حلو ان انا قاعده مع الدكتور. نعم، مع الناس. ايوه. بنتك بقى لها قد ايه على النظام؟ بقالها لا لا لا لا، بقالها بتاع 10 ايام كده. طب اسمعي بقى يا جماعه، قدام ناهد اهو، كم مخزون حديدها كام؟ هو التحليل طلع 5. 5 قدامهم اهو. اه اه. مخزون الحديد بتاع استاذ اسمها ايه؟ دينا. لو دينا مشيت زي مامتها على النظام، بعد 4 اسابيع الخمسة يبقوا 25 وتعليه بيها. خلاص حاضر. سهلة؟ سهلة جدا. مش عايز فلوس برضو. لا يا دكتور. مش عايز، انا عايز تبقي كويسة. كل ما نيجي الدكتور يقول انا مش عايز فلوس. يا جماعة ينفع كده؟ والله ما بجد مش معقول كده. لا حبيبي قلبي، انا عايز تبقي كويسة. ربنا يخليك. ليه هيبقى كفاية؟ انا